الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل مع حضراتكم في الحديث 19: احفظ الله يحفظك. الراوي هو مولانا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس اتولد في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. هاجر ابن عباس إلى المدينة، يعني كان صغير شوية، وأبوه آخر مهاجر، أبوه كان آخر مهاجر، سنة 8 هجرية هاجر من مكة على حدود مكة، لأن مكة صارت إسلام، فخلاص بقى كانت الهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر. دلوقتي كله بقى دار إيه؟ بقى دار إسلام الحمد لله، والعملية بقت كويسة. شاء ربنا تبارك وتعالى ان ابن عباس دعا له الرسول شويه دعوات حلوه كده، منها اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فقهه في الدين يفهم، والفهم ده منحه من الله. علمه التاويل، التاويل يعني تفسير الكتاب، بس كان يفصل القران بالقران ويفصل القران بالايه بالسنة، مش يعني كلام استغفر الله العظيم كده هوى، لا، كلام منطقي وكلام عقلي. ابن عباس كان صغير في مجلس الشورى في زمن سيدنا عمر، يعني الرسول لما انتقل للرفيق الأعلى ابن عباس 14 سنة، ما لحقش حتى يجاهد في الغزوات. فازاي عيل صغير عنده 15 سنة 16 سنة يجلس في مجلس الشورى، ومجلس الشورى ده كان له شروط. شرطه أن يكون شهد بدر. اشمعنى بدر؟ ده دليل أنه من المسلمين بتوع مين؟ زي دلوقتي ما يقول لك إيه؟ هيئة كبار العلماء. إيه هيئة كبار العلماء؟ أنا ما أعرفش، بس مثال يعني يكون خريج أزهر ويكون مثلا سنه 65 سنة، يعني ده شيخ من زمان قوي وطلع على المعاش وخبرة عشان يبقى عضو كبار إيه؟ أنا بدي مثال، ما أعرفش يعني، أنا بدي مثال بس كده. فلما يجي يقول لك إني أنا عضو هيئة كبار العلماء، ده شيخ ايه؟ كبير سنا وكبير مقاما وكبير شهادة، حاجة كبيرة. نفس الفكرة مجلس الشورى بتاع سيدنا مين؟ عمر. مش اي حد يدخله، لازم يكون شهد مين؟ طب انا ابن عباس لا شهدت بدر ولا احد ولا حتى تبوك اللي هي اخر غزوة، ازاي تدخلني ابن عباس في مجلس الشورى؟ الجواب كان جميل قوي، قال لهم بدليل عملي بقى. سيدنا مين؟ عمر. عمر ليها بتكلم، ما تقولون في سورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ تقولوا إيه؟ تقولوا فيها إيه؟ قالوا إذا جاء نصر الله اللي هو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، 2001 أسلم، قول سبحان الله بقى والحمد لله والحاجات الطيبة دي. قال لهم ماشي. طب وانت يا ابن عباس؟ العلامة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعدوا يفكروا، لقوها آخر سورة نزلت كاملة فين؟ في القرآن. فلقوا كلامه مظبوط، فلما يعني بدأوا يهزوا دماغهم كده واستحسنوا رأيه، قال لهم لذلك قربته، أنا دخلته علشان هو ايه؟ هو ربنا فتح عليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه؟ التأويل. ابن عباس له آراء تفسير، آراء في الحديث، آراء في المواريث، له خمس آراء خالف فيها المسلمين كلهم في المواريث. عالم ويجتهد، كلامه مش راجح ومرجوع، عاد كله يؤخذ منه ايه؟ ويرد. لكن ابن عباس تميز بمميزات عجيبه، إنه هو أساس شجرة العلم في المدينة، كما أن أساس شجرة العلم في العراق في الكوفة ابن مين؟ ابن مسعود. الاثنين دول اللي كونوا للمدارس الفكرية والعلمية عند المسلمين. ابن مسعود اتكلمنا عنه كتير، اللي راح وزير ومحافظ ومعلم قرآن ومستشار فين؟ في الكوفة. طب ابن عباس ده اللي قعد في المدينة كبر وعلم، طلع من وراء فقهاء المدينة السبعة. السبعة دول طلع منهم مين؟ الزهري، والزهري طلع منه مالك. طب الناحية الثانية فقهاء الكوفة الستة طلعوا من وراء مين؟ ابن مسعود. منهم طلع حماد، حماد طلع منه أبو حنيفة. الإمام الشافعي خد من هنا ومن هنا، أحمد بن حنبل خد من الإمام الشافعي، وتكونت السنة من المدرستين دول، والمذاهب الأربعة من المدرستين دول. طب ابن مسعود قال لك ده، ابن عباس قال لك التفسير بالمأثور، آية يفسرها آية، آية يفسرها حديث. ابن عباس كان علاقته طيبة بمعاوية، وكان علاقته طيبة بسيدنا علي رضي الله عن الجميع، وأشار على سيدنا علي لا يعزل معاوية، لو كان سمع كلامه كنا ارتحنا من شر لحد النهاردة بين الشيعة ومينها، لكن ربنا عاوز كده. ما هو لو كان سيدنا علي سمع كلام ابن عباس ما كانوش اختلفوا، ما كانوش حربوا، ما كانوش حصلت إيها شيعة وإيها وصلنا وخوارج برضو، وكانت الدنيا مشت كويس، بس لازم الدنيا تمشي شوية يمين وشوية شمال عشان ربنا يمحص أهل الله. ابن عباس كان أي فريق من الفريقين يقابله كويس، وكانوا يتعاملوا معاه كويس. ابن عباس ريح دماغه من الفتن والمشاكل، وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، ده اللي بيحصل في أيام الفتن والمظاهرات والقلق، ريح نفسك وراح قاعد في الطائف بعيد عن الدوشة، إلى أن انتقل سنة 68 هجرية واندفن. هو بنى جامع كبير في ظهر الجامع كده، تربة عادية كده هو اندفن فيها، التربة دي لزقة في الجامع، والجامع بتاعه كبير كده عامل زي جامع الظاهر كبير كده ومبني بالحجر، والطائف دي عالية على على يعني على ربو عالية كده، فتحس إن الهواء بتاعها هواء إيها جميل، وفي القصور الملكية موجودة في الطائف كتير، لأن يعني هو اختار مكان كده يروق فيه إيها دماغه. وانتقل لرحمة الله 68، وقبلها بثلاث سنين يبقى عمره تقريبا 71 سنة. في كتاب الإسراء والمعراج مشهور قوي، الإسراء والمعراج لابن عباس، ده مش كتابه، مش كتابه. في تفسير اسمه ايه، المقباس، المقياس، حاجه زي كده. في تفسير ابن عباس برضه مش بتاعه، منسوب له. في رسائل دكتورات عملت كتير في علم ابن عباس، خدوا قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، يجمعوا ويحطوا، عملوا رساله دكتوراه، رساله ماجستير، الكلام ده موجود. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه اسمه يعني العباس جاب عبد الله اللي احنا بنتكلم عنه، عبد الله جاب مين؟ جاب علي. علي ده خلف عينين، لما اتخانق مع الخليفه الاموي قال له ابني ده ملكك هيروح له، قال لك ده راجل عجوز وكبر، جه من نسله، ها مين ومين اللي عملوا المظاهرات على الدوله الامويه؟ اللي هو محمد السفاح واخوه مين؟ ابو جعفر الايه المنصور، وامتدت لحد ما جت الدوله العثمانيه، كل دول ولاد العباس. واحنا عندنا في مصر في ظهر الامام الشافعي مقابر الخلفاء العباسيين، لان التتار لما دخلوا العراق سنه 656 وقتلوا الخليفه ما بقاش في خلافه عباسيه خلاص. جه الظاهر بيبرس لما مسك الحكم جاب الخليفه العباسي، جاب ابن عمه من بني العباس وقعده في مصر كده، قال له انت خليفه، بس خليفه يعني شكلا كده زي الملكه اليزابيث كده، عارفينها ملكة بتاعت انجلترا كده شوية بتفطر مش عارف ايه. نعم انا عارف يعني زيها كده. فيعني ايه اسمها ملكة لكن الحكم حكم برلمان. فهنا الظاهر بيبرس هو اللي بيحكم وحكم مصر 17 سنة بس برضو الخلافة العباسية صورة كده لحد ما جه عمك سليم الأول سنة 923 ودخل مصر وخرج بها ب 36,000 جمل خد فيها خيرات ربنا كلها وخد الصناعية الكبار وسب لنا الصناعية الطفش. خد كل الحرفيين 36 جمل وداهم على مين؟ على الأستانة. الأستانة بتاعته زمان اسلامبول ساعتها. وشاء ربك انه خد الخليفة مع الخليفة ده كان صورة خده معه. بعد سنة قال له اتنزل لي على الخلافة. طبعا الكلام ده يعني كلام مش مظبوط علميا يعني لا مش مظبوط شرعا يعني لكن اتنزل لي على الخلافة قال له خدها يعني انا واخد منها ايه ما انا كده كده باكل وبشرب وخلاص. شاء الملك العلام بعد كده ان اخونا ده مات فبقى الخليفة مين؟ سليم الايه؟ لا سليم القانوني ده ابن ابنه. الخليفة هنا سليم الاول. القانوني ده الحفيد ده اللي حط النقط على الايه؟ على الحروف. شاء ربك سبحانه وتعالى فبقت الخلافة الايه؟ العثمانية الى ان سقطت في شهر رجب سنة 1342 في شهر مارس سنة 1924 خلص وخلاص بقى كده ربنا غفور رحيم إن شاء الله. لا مش السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد نزلوه من الخلافة 1909 ونفوه في سوريا عاش 10 سنين ومات في سوريا. بعد كده نقلوه على مين؟ على على على الأستانة. فمات 1919 وهو ماشي قال لهم مش هدوم لكم 10 سنين بعد وصدق. لكن آخر واحد كان اسمه وحيد محمد وحيد تقريبا ده هو آخر واحد وهم كانوا في الآخر يعني خلفاء بركة مش خلفاء يعني زي ما تقول يجيبوا ده ويشيل ده لا ما أعتقدش هتلو. أعتقد جمعية الترقي مشيته ومشوا كل الخلفاء وكل قرايب الدولة الإيه العثمانية. مرات الخليفة وبنته كانوا شغالين في مزرعة عنب في جنوب فرنسا فهمتها؟ اللي دخلهم تركيا شيخ أردوغان ده اسمه إيه؟ أربكان ولا اسمه إيه؟ أربكان نجم عدمو تقريبا. لا في واحد عدم هو في واحد عدمو في واحد عدمو ده اللي طلع قرار هو ده اللي طلع قرار بعودتهم تاني إلى مين؟ إلى تركيا كناس عديد. لكن بقول لك مرات الخليفة وبنته كانوا شغالين في مزرعة عنب في جنوب مين؟ في جنوب فرنسا. يلا لهو ماتوا بقى وربنا يرحمنا ويرحمهم وتاريخ وخلاص والتاريخ نصه كذب والنص التاني مشكوك ايه ها مشكوك فيه وما تشغلوش بالكم خلاص. انت حتى لو قعدت تدور على تاريخ دولة باب الشعرية الحرة المستقلة هيطلع لك اراء. باب الشعرية نسبة للامام الشعراني، باب الشعرية نسبة لقبيلة عربية اسمها بني اشعر فهمتها يعني هيقعدوا يقولوا لك كلام كتير قوي. والعلم عند مين؟ لكن التاريخ لذة ومتعة. والعقاد الله يرحمه مات سنة 64 وتولد 1896 قالوا له أنت عمرك كم سنة؟ قال لهم 200,000. قالوا له إزاي يا راجل أنت موليد 96 1896 قال لهم كل ما قريت تاريخ أمة انضاف لي مين؟ لعمري. وأمريكا لما عملت الدستور عملوه 6 صفحات. الدستور بتاعهم ده قبل ما يعملوه ترجموا تاريخ روما وتاريخ مين اللي اسمهم ايه يا ربي دول اتينا تاريخ الاغريق الجماعة القدام دول ترجموه كله وقعدوا يقروا فيه قبل ما يعملوا دستور مين دستور امريكا. ما هو الواحد لو ما استفادش من اللي قبل كده مش هيعمل حاجة. والتاريخ لا يتغير بس اللي بيتغير مين؟ الأشخاص. كل اللي حصل في كورونا ده هو هو اللي حصل في الانفلونزا الأسباني، وهو هو ما عرفش اللي حصل مين. حتى طاعون عمواس اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، عمرو بن العاص كان معاه 5000 عسكري، خدهم وطلع الجبل عشان يعمل عزل، وطلع من فين الوباء ده اللي هو بتاع الطاعون ده؟ طلع من حته اسمها منها اسمها عمواس في الشام. زي برضو الصين طلع منها كورونا. اي التاريخ ما بيتغيرش، ودول ما الناس ماتوا، والكوليرا فاكرين الكوليرا زمان؟ بس الفرق ان احنا ما عرفناش نعمل حجيبه نبيعها في كورونا، لكن زمان كانوا بيبيعوا الحجاب فينها في ايام الكوليرا دي، وربنا فتح عليهم ومشي الحال. ويلا، وعمك طه حسين كان الشيخ بتاعه بيعمل حجيبه ومات بيها، مات بالله. ما هو ايه المشكله؟ الراجل برضه استغل الظروف وعرف يعمل حاجه. في كورونا دي اكتر ناس كسبوا مين؟ اللي بيبيعوا الاهتمامات والمستحضرات الطبيه، بس برضه ما عرفناش نعمل فيها حاجه برضه. ان شاء الله لما تيجي مره تانية في 100 سنه اللي بعدها ان كنتم قاعدين انا هعمل المشروع ده ان شاء الله. كل 100 سنه التاريخ لا يتغير. اسباب هلاك الدوله الامويه التعصب للجنس العربي. الدوله الامويه سقطت سنه 132. اسباب هلاك الدوله العثمانيه، شوف بعد كم سنه، بعد 1300 سنه، التعصب للجنس الايه؟ التركي. التركي ما بتتغيرش، اسباب ما اعرفش خساره مين. عشان كده اقروا التاريخ. الامام الشافعي بيقول من قرأ التاريخ جزل رايه. يعني ايه جزل رايه؟ بقى صاحب فكر. طب اني تاريخ اقراه؟ ابدا بقصص الانبياء وسيره النبي صلى الله عليه وسلم، ترتقي بقى وتخش تاريخ الخلفاء باختصار كده. طب بعد تاريخ الخلفاء تقوم داخل على مين؟ على الدولة الأموية، وتقرأ بقى وتخش على الدولة العباسية. ولما تقرأ دايما تخلي بالك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم. شوف ده تاريخ ولا مش تاريخ؟ إذا سرق فيهم الشريف ما لكش دعوة، تعملش كده تاني. وإذا سرق فيهم الضعيف، نعرف ربنا على مين؟ على الضعيف. لكن الشديد القوي اللي له وسط ده ما لناش دعوة بيه. طب وليه؟ شرح الرسول يقول لك وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيها. ما هو ده الرسول بيتكلم في التاريخ هو. إنما أهلك من كان قبلكم. ويقعد يحكي لك على الراجل ده، حديث رواه البخاري، اللي قتل 99 من بني إسرائيل. هو لازم التاريخ يقول لك أحداث سنة 15؟ عمل الراجل ده لما وقفناه في وشه الرحمة راح قتله. ما قالك ما انا داخل النار في 99، اخش النار في 100 و110 كمان. لما راح عند التاني قال له ايه بينك وبين ربنا يا اخي؟ قل تبت الى الله، بس خلي بالك الناس ما بتنساش. يعني ابعد عنهم، يعني ابعد عنهم، يعني ما انت ساكن في الظاهر هنا ما بتصليش الفجر. عجز راح رايح حلوان، شافوه كل يوم بيصلي الفجر، جه واحد يتجوز بنته، لا ده راجل محترم ده بيصلي الفجر، انما هنا في الظاهر انت ما بتصليش الجمعه. ففي فرق بين ارض المعصيه وارض الايه؟ ارض التوبه. احنا ما بننساش، لكن ربنا بيغفر ويرحم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يدي لك التاريخ. هو ده تاريخه اللي انا بحكيه ده تاريخ. طيب قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات. ما هو دايما ده نوع من انواع الرحمه، عشان اركب واحد ورايا، أركب واحد ورايا، ده نوع من أنواع إيه؟ التواضع. يا إخواننا إحنا بنتكلم في في في في رئيس دولة. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وكل حاجة، بس الرسول رئيس مين؟ رئيس دولة. يقعد عيل وراء، ده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيقعد ورايا يلعب؟ لا، أنا لازم أديله حاجة مفيدة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يديله إيه؟ نصائح. النصائح دي لابن عباس، ده لابن عباس ومن وراء ابن عباس، من وراء ابن عباس. طب نعمل ايه؟ اهو شوف يا غلام، ده نوع من انواع يا ابني. شوف كده لما يكون واحد كبير كده يقول لك يا ابني ومش عارف ايه، رحت الاسم كده عيل صغير عنده 20 سنة والضابط كده كبير عميد كده ولا حاجة عنده 45 سنة، بيقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، تحس الواد حس بالايه بالحنان والرحمة. ما هو ده قال لي يا ابني يبقى يحبسني، عايز اعاله كلمتين كده بالطيب ويمشيه عشان قال له كلمة ايه يا ابني، ما فيها رحمة، فيها رحمة. طيب اني اعلمك كلمات، ما هو الكتير ده كثرة الكلام ينسي بعضه ايه فدايما خليك مختصر. ارحمكم الله. احفظ الله يحفظك. يعني ايه احفظ الله؟ هو ربنا حد بيحفظه؟ لا يا مولانا. ابعد عن الحرام ربنا يحميك منه، اجري ورا الحلال ربنا ينوله لك. يبقى ايه احفظ الله؟ احفظ نفسك انت من مين؟ من ان يلحقك غضب الله. الظلم ظلمات امتى؟ لما يكون شريكين ويخون واحد شريكه، ما خانش شريكه انما خان الله ورسوله. انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. من حدث اخاه بحديث هو له به مكذب، طب والتاني هو له به مصدق، فقد خان الله ورسوله. انا بحكي لك وانت مصدقني وانا كذاب، يبقى انا ضحكت عليك انت؟ لا، انت ضحكت على ربنا ورسوله. اشرب بقى ويحذركم الله ايه، وريني شطارتك مع ربنا هتعمل ايه. احفظ الله تجده تجاهك، يعني امامك. هو ربنا بيقف في وشك يا مولانا، معناها المعيه، هتكون مع الله وهتكون عبد رباني. لما تراعي الحلال وتراعي الحرام، تعمل الحلال تبعد عن الحرام، تحس انك انت ماشي في الشارع مع الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله، يعني عبد رباني كله بتاع ربنا، سيبها على الله في كل اموره. ربنا مش يقولك المركب اللي فيها ربنا ما بتغرقش، ربنا مش بيركب في المركب، وانما المركب اللي تحت عنايه ربنا وتحت سمع وبصر ربنا، تجري باعيننا باحاطتنا. إذا سألت فاسأل الله. ما هو أنت لما تسأل الناس هيتضايقوا. الرب يغضب إن تركت سؤاله، والعبد يغضب إن أديت سؤاله. اديني 5 جنيه، خد. طب اديني كم؟ هيبقى أرفض منك. فلما تسأل اسأل اللي خزائنه ملأ. طب العبد ولا حاجة، اسمك منه، اسمك منه ولا له لازمة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إيه ولا له لازمة؟ هو ده العبد، ملوش لازمه. طب مين اللي بيعطي؟ ربنا. طب بس ربنا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. طلع زكاتك وطلع صدقاتك واعمل وسوي، شد حيلك. عشان كده الاغنياء اوليائي، ربنا وكلهم. وكلهم لمين؟ لعيالي. فاذا بخل اوليائي على عيالي اخذت منهم ولا ابالي، من غير ما اهتم. الفقراء عيالي. يا سيدي اسمعني بس، الفقراء ده حديث غير هنا، الفقراء عيالي والأغنياء أوليائي. أوليائي هنا مش أولياء للصالحين، أولياء يعني وكلائي. فإذا بخل أوليائي على عيالي أخذت منهم ولا أبالي، ده اللي أعرفه. لو أنت عرفت غير كده ورهاني بكرة، مفيش مشكلة. أنا مش معترض، بس قلت لك على اللي أنا أعرفه. لا، روايات كتير، روايات كتير. أنا قلت لك على اللي أعرفه. والله ورسوله وفوق كل ذي علم، وسمي الإنسان إنسانا لكثرته. بس خلاص، واللي معترض على الدرس يتكلم مع عيشته. ده موظف حكومة. الاعتداء على عيشته جريمة يعاقب عليها القانون ب6 شهور سجن. 3 سنين؟ ما اعرفش والله، انا خليها في 6 شهور. خلاص يا قشطه، خلي حد يفتح بقه معاك. خلاص، توكل على الله، صيح في البني ادمين كلها يا قشطه. احسن واحد في الجامعه ده قشطه، يعمل كل مصيبه ومحدش بيزعل منه، بيخرب الدنيا بكل حاجه ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه، يحرق المكنه اللي بنكنس بيها ومحدش بيكلمه، العمال بعد ما ينظفوا يجي يبوظ اللي نظفوه، محدش بيكلمه، مدير الإدارة يجي يقول له ازيك يا عم قشطة. هي مش عارف يعني. بص لو شتم بني آدم يضحك، هو عايز تاني، وهو بيستغل ظروفه، هو بيستغل الظروف الصحية بتاعته دي. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه، بس الحساب يوم القيامة يا أستاذ قشطة. الحساب يوم أقول لك الحمد لله. يا بخته، شوف اهو عايش في الدنيا بالطول وبالعرض. انتوا بقى خدتوا ايه؟ ولا حاجه خالص. صلوا على النبي. لله في خلقه شؤون. واذا استعنت فاستعن بالله. ما هو المشكله ان حضرتك بتستعين بواحد عاوز يستعين. من اسس الاداره وفن البيع والشراء، قال لك حاول تخش على المدير. سيبك انت من البياع ده، البياع ده له حدود. طيب السبحة دي بكام؟ دي ب 150 جنيه. ليه 150 جنيه؟ ما ب 100 جنيه كويس واعمل لنا خصم 30%. انا ما اقدرش. حاول بقدر الامكان توصل لمين؟ للمدير. يجي المدير، ايه الموضوع يا مولانا؟ يعني انا دلوقتي عاوزك تعملوا لي خصم 30%، انا عاوز اجيبها ب 100 جنيه والراجل ده مش عاوز. المدير بيحسبها، لان سلطات المدير اكتر من سلطات مين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المدير يحب يخلص بيعه صعبه. يخلص بيعه ايه؟ يعني متعه في البنك كده عند مدير البنك، ان موظف البنك يقول لك طب روح للمدير اؤمر حضرتك ايه اللي انت عايزه، كذا كذا كذا كذا، هو يبص في الورقه طب مشيها له. يعني ايه مشيها له؟ يعني مكان التاني مشاها، لا دي سلطتي انا اكبر. طب انت بتمشيها له ليه؟ شهوه عنده انه يخلص حاجه ايه؟ حاجه صعبه. عشان كده يا مولانا انت بتستعين بمين؟ بتستعين بخيبان زي حالتنا. روح للكبير على طول. اذا استعنت فاستعن بمين؟ هو احنا لسه هنقعد نقول للواد لو سمحت خلي امك تعمل لي كوبايه شاي، وامه تقول لجوزها لو سمحت الرشيق عاوز يشرب شاي خش على جوزها يا حاج سعيد بعد اذنك كوبايتين شاي، يا عم ابراهيم اعمل كوبايتين شاي للشيخ. خلصت. انما انا هستاذن الواد، والواد يستاذن امه، وامه تستاذن عم سعيد، وعم سعيد قرفان من امه يقوم رافض، وامه قرفانه من الواد تقوم رافضه. طب وليه؟ خش على طول، عاوزين نشرب كوبايتين شاي يا عم سعيد. يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ جيت عند اللي عنده القرار. انت دلوقتي العبد ده هيعمل ايه؟ سؤال بس، العبد هيعمل ايه؟ ولا حاجة. يبقى خليك مع مين؟ مع صاحب القرار اللي هو مين؟ ربنا. ده مش كلام والله. اذا استعنت فاستعن بالله، اذا طلبت فاطلب من الله، اذا اعمل خلي حاجتك كلها من الله. عندك دليل في التاريخ يا سيدي؟ سيدنا ابراهيم لما رموه في النار جبريل قاله امر عارف روانا نجينا جبريل من هنا، خرجني من هنا. جبريل خرج ولا ما خرجش؟ ما هو انت اصلا ربنا بعته ليه؟ السؤال بس، ربنا بعت جبريل ليه؟ لا مش اختبره، انت عاوز ايه؟ اللي انت عايزه اعمله لك. فقال له منك لا. طب ربنا عالم بحالي وغني عني، عشان كده من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما يريد. لا بقى مفتوحة بقى براحتك بقى. يعني نقعد نقول يا رب عايز أنجح، يا رب عايز أنجح، ولا سبحان الله والحمد لله. ما ربنا عارف إن أنت عاوز تنجح. ربنا عارف. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر من اللي عايزه. فهنا يا مولانا باختصار شديد، منك فلا. طب من ربنا سيدنا إبراهيم قال له عالم بحالي وغني عن سؤالي، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. بس خلص. ادي اهو تاريخ وحديث وكل حاجه خير. طيب واعلم، ما يجيش وراه غير كلام مهم، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كان في واحد حكاها لي قريب، ان دكتور كان صعب في الامتحانات، صعب جدا، وكان الراجل ده دراسات عليا وماجستير، يعني الراجل الدكتور الكبير كان متوعده، قال له انت هتمتحن يوم الثلاث، قال له قال له اسمك عندي في الدفتر، يعني انت المجموعه بتاعتك اللي انا ايه همتحنهم وما تتعبش نفسك، انت مش ناجح. في ناس كتير كده ربنا عمقلوبهم، قال له انت مش ناجح. وقال لي انه سقطني مرتين قبل كده، الراجل ده سقطه مرتين قبل. ما عندهمش عيال اصلا، ما بيرعوش ربنا في عيالهم. هو عمك نور مشي يا اخي، سيبه يا اخي، سيبه يحضر الدرس يا اخي. اذا حضرت الشياطين مشى في الملايين حرام عليك، يعني روح روح خليه ينفعك، خليه ينفعك. نعم ايه الشاهد؟ قال لي انا رحت بقى اخذا بالاسباب وعامل ايه، وراح يائس. شاء ربك ان اليوم ده اخونا ده دعوه مجلس كليه واتصل قال لهم يستنون انا جاي، راح ما جاش. فلما ما جاش واتاخر راحوا محاولينه على مين، راح نجح وبقى دكتور، وبقى زميل الدكتور اللي وبقوا زمايل. ربنا انت بتتحدى ربنا يعني؟ هو هسقطك تتحدى ربنا؟ مش ولا حاجه. لو اجتمعت الامه عشان تضرك ما تعرفش مين هيضر مين. في ايه حلوه قوي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه، ما تعرفش. من حفر حفره لاخيه وقع ايه فيها. وإن اجتمعوا على أن ينفعوك النفع ربنا، وإن اجتمعوا على أن يضروك الضر ربنا، بس من باب الأدب إن الضرر ينسب إلي. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ لا يفعل شيء في ملك الله إلا بإرادة الله. يبقى ريح نفسك وخذ بالأسباب واترك النتائج على مين؟ على الله. ما تعرفش هيعملوا إيه فيك، سيبها لله. لكن اللي هيتعمل فيك ربنا عايزه وكتبه لك في اللوح الإيه المحفوظ. رفعت الأقلام، ما أنت مش بتكتب، الألم اترفع يعني خلص الحاجة. وجفت الصحف، الحبر نشف يعني تعبير بلاغي يدل على انتهاء الأمر، ما قدر يكون. بقيت الرواية، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن إلا ربنا عايزه هيجيلك. فما دام اللي ربنا عايزه هيجيلك، انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ خذ بالاسباب واترك النتائج على مين؟ على الملك سبحانه وتعالى، يدبرها كيف يشاء. فخلاصه الكلام عشان نمشي، ان انا ما اعرفش بكره في ايه، فسايبه لربنا. حضرتك تبقى نفسك في كوباية شاي وتعمل 50 خناقة عشان يعملوا لك شاي، وبعد ما تحط كوباية الشاي تقع تقع. يبقى ياريتهم ما كانوا عملوا شاي، بوظلك الورق، بوظلك الهدوم، قعدت تدور على تمسح، وكل ما تبص لكوباية الشاي المكبوبة تتحصر. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الايه؟ ما هو انت ما تعرفش. ويجي يدي لك حاجه تانية برضه، يقول لك مقامك حيث اقامك. انت كان نفسك تطلع ايه؟ انا كان نفسي اطلع دكتور صراحه. تعمل عمليه باظت العمليه حبسوه. طب انت نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع مهندس، بنى عماره وقعت حبسوه. طب انت نفسك تطلع ايه؟ قالك انا نفسي اطلع ابيع محافظ في المترو. راح باع في المحافظ، بيبيع محافظ. لو حد كلمه يقول لك ده راجل غلبان، لو مسكوه في المترو هيسيبوه عشان راجل غلبان شويه. اخر حاجه ايه؟ بيكسب يوم بيوم، يعني عنده ثقه في الله. مش من طموحاته زي حالاتي يبني برجر بعين دور في العاصمه الاداريه، ولا من طموحاته يسافر امريكا يتفسح هو براده زي حالاتي، ولا من طموحاته يغير عربيه كل سنه. كل طموحاته واسمى ما عنده يبيع المحافظ اللي فين؟ اللي في الشنطه. ولما يموت عياله يحزنوا عليه. طب انا لما اموت العيال هيقولوا يا رب ابونا يموت عشان ياخد العماره اللي انا بديها في التجمع، ولا امتى يا رب يموت ابونا؟ عيل ان شاء الله هنعمل له عزا محترم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. الراجل كنا بنوديه المستشفى، ابنه بيقول لي انا ابويا لما يموت هعمل له عزا حلو. اعمل له عزا حلو. عايز ابوه يموت. طب والغلبان الثاني بتاع المحافظ ده؟ ما هو لو ابوه مات مين هيجيب لهم الحرنكش وهو مروح بالليل؟ مين هيجيب لهم الملبس؟ مين هيجيب لهم الشوكولاته البايظه بتاعت زمان؟ منها يعدي على سوق الخميس، انا ما اعرفش بياكلوها ازاي، ربنا يا رب يرد كل عباده، يجيبوا تورته ما اعرفش بيطلبوها منين دي. وتلاقي الراجل روح البيت وفرحان وبتعمل العنب المفر، لكل ساقطه لقطه، الحاجات اللي انت بترميها في الزباله غيرك بياخدها ويبقى فرحان بيها. فتحس ان النعمه ليها طعم عند الفقير. تعال كده للغني كده في العيد ده كده، ودي ابنك 5000 جنيه، شوفوا يقول لك ايه، يقول لك مش هتجيب لي كوتشي، جيب لي كوتشي. طب فين القميص غير بنطلون؟ طب لما اجيب كوتشي ب 6000 جنيه يبقى انا اجيب بنطلون بكام وده بكام؟ ها تيجي تجيب لي بنتك كده حاجه ذهب كده صغيره كده في عيد ميلادها، تجيب لها علقه كده، تقول لك هي فين السلسله عشان تجيب لي علقه؟ يا سلام لما تراضي مراتك كده في عيد الجواز وتجيب لها سبيكه 5 جرام، تقول لك 5 جرام يا اخي اللي عندك ده، وحط جنبها صفر يا اخي. ايه المشكله يعني لما تجيب لها 50 جرام ب 180,000 ولا حاجه يعني؟ يعني ال 5 جرام مش نافعه، لكن الثاني لو راح سوق الخميس وجاب لها جلابيه قديمه كده وخيطها وكواها بصلت المحب ايه؟ لكن خروف الغني مش خروف. خروف الغني لا، ده خروف الغني بصله. شفت كده، شوف الفقير كده لما يجيب لي يجهز بنته بشويه بلاستيك، بنته بتبقى فرحانه. حضرتك لما تروح تجيب عشان غني بقى الحمد لله، تروح تجيب لبنتك ثلاجه تقول لك انا عايزه الثلاجه اللي بيعلنوا عنها في التلفزيون. والله العظيم انا قعدت اتفرج على الاعلان، اقسم بالله قلت الثلاجه دي هيحط 5000 جنيه. قعد يقول لك ثلاجه مش عارف ايه، استيراد ما اعرفش ايه، جمارك ما دفعناش، يعني قعد يحسسك ان الثلاجه دي هيقول ايه؟ 5000، 77,000 جنيه بس، 77، يخرب فاكر الراجل بتاع 2 جنيه ونص ده، 77,000 وبس. والله العظيم من الاعلان بتاعه انا قلت هيقول 5000، قلت اجيب ثلاثه احطهم في البلكونه مش عايز حاجه، بس ثلاثه ب 15,000 جنيه احطهم في في البلكونه، 77,000 بس، لا بص وبس. فاكر 2.5 وتعالى بص، نفس الفكره دلوقتي برضه يقول لك مش عارف فطين ب 200 جنيه، فطين ب 200 جنيه مش عارف ايه. الدنيا كده، ولا يبقى الا مين؟ الا وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله في هذا اليوم المبارك الجميل، في يعني إن شاء الله أواخر هذا اليوم ومقبلين على ليلة احتمال في كل ليلة القدر 29، أن احنا نعبد الله إلى أن نموت، ليس بعد رمضان. الغرض من رمضان أن احنا ناخد إيمانيات لبعد مين؟ لبعد رمضان. الليلة وترية الناس بيصلوا، بكرة 30 هنجيب زمان من على القهوة، خليك كمل علشان تلحق التراويح كامله. تلحق امبارح ليله كام امبارح؟ 28. كم واحد كان بيصلي في الجامع؟ اول امبارح 27 او 27. عمك سعيد بيقول لك كان في اكثر من 900 واحده ست، ومش عارف مين ومين ليه، عشان ليله 27. طب خلصت 27 ربنا مشي؟ ما ينفعش. لا تعبد الله على مين؟ على العرق. ويجي العيد، يا سلام على العيد، هات لي بقى واحد يتخني على كرسي، وهتلاقي المصلين يهزموا على بعض، لا لا لا الكرسي ده مش حلو، خد ده مش عارف ايه. شوف يا سلام، هي الدنيا كده، سوق القامة ثم انفض. وصلي اللهم على سيدنا محمد وصلي وسلم.